هزاني الشوق لأهل الحجرات لبيوت الأمهات الطاهرات لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى وانتشى القلب بطيب النفحات بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المجد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السنة هي السنة العاشرة، السنة العاشرة فيها أحداث صعبة مر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح كان بدايتها فرج كسار الحصار، لكن بعدها وفاة عمه واشتداد البلاء به، ثم وفاة زوجته وحبيبته خديجة. يعني كانت آلام، وأبو جهل ازداد في عداوته لرسول الله، والمشركون ازدادوا بإيذائهم لرسول الله، أبو بكر يحاول الهجرة والخروج من البلد. السنة صعبة، حتى سماها بعضهم عام الحزن. هذا العام يعني فكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك السنة العاشرة إن ليش أنا حاصر الدعوة على قريش وقاعدة تسوي فيني هذا اللي تسويه وتؤذيني هذا الأذى، وعشر سنين وأنا أحاول فيهم مو قادر عليهم، ليش ما أفكر خارج قريش؟ أرض الله واسعة ليست محصورة في مكة ومع أهل قريش، الأرض كلها أنت مكلف بها يا رسول الله. فأوحى الله عز وجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبحث في مكان آخر. من القوة التي تلي قريش في المكانة في الجزيرة في العرب بعد قريش؟ كانت هناك قوة لقبيلة تسمى ثقيف، وين مكانها؟ في الطائف. شوفوا الطائف الحين في الجبال هذه وفي المناطق الوعرة اللي بينها وبين مكة تقريبا أكثر من 80 كيلو، احنا بالسيارة يمكن ساعة، أقل من ساعة بشوي، لكن مشي والصعدات هذه والجبال شيء متعب. فكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يروح لهم. وفي شيء ثاني، أن أخواله من جهة حليمة السعدية مرضعته أيضا من هناك من ثقيف، فكلم مولاه زيد بن حارثة: يا زيد تجهز. إلى أين يا رسول الله؟ حنا خارجين نبلغ دعوة الله عز وجل خارج قريش، نبي نطلع. قريش آذوني، منعوني أبلغ دعوة ربي، وين رايحين يا رسول الله؟ تعال معي. على الأقدام مشيا، لا حصان لا ناقة، مشيا النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع زيد. ترى يمكن ما يرجعون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد هم رايحين إلى ثقيف على هذا الطريق الطويل والشاق والمتعب. إذا آووني في الدعوة خلاص مكة سأودعها. كأن النبي صلى الله عليه وسلم سيترك بيت آبائه وأجداده وموطنهم، سيترك مكانا تربى وترعرع فيه، سيخرج مهاجرا لمن؟ لله عز وجل. ترى صعب جدا أن الإنسان يخرج من بلده يهاجر لمن؟ لله، لا لدنيا يصيبها، لا لمصلحة في هذه الدنيا أبدا، ولا لضيق عيش أبدا. هو لو أراد أن يكون ملكا في مكة لكان، لكن راح يبلغ دعوة الله، راح مباشرة إلى ثقيف. وصل لهم، سأل منه أشراف ثقيف معروفين، 3 إخوان: عبد ياليل ابن عمر، ومسعود ابن عمر، وحبيب ابن عمر. 3 إخوان، واحد منهم متزوج واحدة من أهل قريش، يعني في نسب حتى بينهم وبين قريش. ذهب النبي يبلغهم: ترى أنا جاي زايركم، تفضل اجلس يا محمد. ما تريد يا محمد؟ إيش حق جاينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يبي يبلغ دين الله، دعوة الله، يبلغ حق من وحق هؤلاء الرؤساء عشان على الأقل يسمحون له يبلغ الدعوة في ثقيف وما يرجع قريش. فبلغهم دعوة الله عز وجل، الدعوة اللي تلامس العقل والفطرة. ومن اللي بلغ الدعوة؟ أرحم الخلق بالخلق. تخيل شنو أسلوبه اللي كان يبلغهم فيه، تخيل القلب الهادي المنير اللي قاعد يبلغهم هذه الدعوة. والله من حظكم يا حبيب ويا عبد يا ليل ويا فلان، من حظكم إن هذا النبي أفضل الأنبياء والرسل، خير البشر، قاعد يبلغكم خير دين. يعني منو قدكم اللي تصلون لهذا الشرف أصلا؟ تدري شو ردوا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ واحد منهم بكل استهزاء والسخرية يقول أنا راح أمزق ثياب الكعبة وأمرط ثياب الكعبة، أمزقها ستار الكعبة هذا، سأمزقه إن كان الله أرسلك. إذا الله أرسلك أنا راح أمزق ثياب الكعبة. الثاني شنو قال الخبيث الثاني؟ قام يضحك ويستهزئ يقول أما وجد الله غيرك يرسله؟ الله ما لقى واحد غيرك أنت؟ وين عمرو بن هشام؟ وين فلان؟ وين أمية؟ وين رب العالمين يبي يرسل يرسلك أنت؟ ما وجد الله غيرك ليرسله؟ الثالث الخبيث شنو قال؟ قال والله لا أكلمك أبدا، أنا ما راح أرد عليك، إن كنت رسولا من الله كما تقول، إذا كان صج كلامك هذا فلأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك، أنا أخاف أرد عليك يصير فيني شيء، ولئن كنت كاذبا بما تقوله لنا بما تبلغه لنا فما ينبغي لك أن أبلغ أن أكلمك، أنت منو عشان أكلمك؟ شفت الثلاثة الخبثاء شون كان ردهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكل حرقة وبكل أسى. شفت هذا اليوم على الرسول؟ ترى هو يمكن أشد يوم مر عليه في حياته، هذه اللحظات يمكن هي كانت أصعب اللحظات اللي مر عليها النبي في 23 سنة كلها، يمكن يعني خنقة، البصق عليه، رمي سلة الجزور، محاولة قتل، هذا كله يهون من اللي سووه فيه أهل ثقيف، استهزأوا فيه. بعد إيش قالهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن فعلتم ما فعلتم، يعني قاعدين تستهزئون وتسخرون وتتكلمون، بسوا اللي تسوونه ما يخالف، لكن اكتموا عني. قالوا ما نكتموا عنك؟ قالوا اكتموا عني قريشا، يعني إذا علموا بما فعلتم معي يتجرؤون علي، إذا عرفت قريش ردكم علي راح يتجرؤون علي. قال تبين نكتم؟ ها، طردوه من بلادهم. شوف أول شيء فعلوه الخبثاء بعد السخرية والاستهزاء، قالوا ما تجلس عندنا هني، ارجع برا، اطلع روح ما تروح. وأغروا به السفهاء، لا حول ولا قوة إلا بالله، على الأقل سكتوا، استهزاءكم وسخريتكم كافية، طردكم كافي، لكن الخبثاء مو بس سكتوا، مو بس استهزوا عليه وسخروا منه وطردوه من بلدهم، لا، وأغروا به السفهاء والعبيد، عندكم هذا الرجل، هذا مجنون، افعلوا به ما تريدون. أخذوا يسبونه السفهاء ويصيحون عليه ويصرخون عليه، اطلع برا، اخرج من بلادنا. واجتمع عليه الناس، هذا الصف وهذا الصف، يسبونه ويشتمونه ويضربونه بالحجارة. يا الله، يضربون بالحجارة وهو يرفع رجله ويضربون على رجله، يضربون النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه عنده؟ عنده زيد بن حارثة، يمنع هذيل ما يلحق، يمنع هذيل ما يلحق، ودماء النبي صلى الله عليه وسلم رجله تسيل دما، وزيد يمنع هذيل ويمنع هذيل، حتى وقعت الحجارة على رأسه، رأس زيد، وبدأ الدم يسيل من رأس زيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي. أبيك تتخيل المنظر بس، النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، يطلع من الطائف، طالع من الطائف، وهم لاحقينه بالحجارة، لاحقينه بالحجارة، يرمونه والدم يسيل من رجليه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم. أصعب يوم مر في حياته، لين وصل إلى مزرعة، إلى حائط، من أصحاب المزرعة ناس من أهل قريش، عتبة وشيبة ابن ربيعة اللي يشد الناس عداوة له، شافوا محمد عليه دم، دش مزرعتهم ودخل وجلس ومعاه زيد، الناس لما شافوه دخل هذه المزرعة تركوه ورجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت ظل شجرة من العنب، ومعاه منه؟ معاه زيد بن حارثة. زيد عليه دم على رأسه، والنبي رجله كله دم. شوف سووا فيه في ذلك اليوم. فجلس النبي بكل هم وحزن وأذى، توجه إلى الله عز وجل: اللهم اللهم إليك أشكو، إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. أهل مكة سووا فيني، وأهل الطائف سووا فيني، إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ ثم قال: يا الله، شوف القلب المتوكل على الله، شوف اللي ما يهم إلا رضا ربه. قال: إن لم يكن بك غضب علي، إذا كل اللي قاعد يصير أهم شيء أنك مو غضبان علي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، صير فينا اللي يصير، أهم شيء أن ما تكون غضبان علي يا رب، لكن عافيتك هي أوسع لي. الله، شوف القلب اللي متعلق بربه، يا رب أهم شيء رضاك، لكن ما أستغني عن عافيتك يا رب. ثم قال: أعوذ بنور وجهك. الله، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. عذبوه حبسوا كل خير حرموا، عذبوه حبسوا كل خير حرموا، جوعوه أبعدوا كل حق منعوا، جوعوه أبعدوا كل حق منعوا، بين نار وحديد عن هداه فتنوا، رأي جبار عنيد قال يا قوم اقتلوا، قال يا قوم اقتلوا. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. هزني الشوق لأهل الحجرات. هذا المنظر الصعب، منظر النبي عليه الصلاة والسلام ورجلاه قدماه وثيابه ملطخة بالدماء، ما أنتي إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. ووقف زيد بن حارثة تحت ظل هذه الشجرة، منو شاف هذا المنظر؟ أصحاب المزرعة قالوا لهم: ترى في واحد دخل المزرعة كذا وكذا. شيبة وعتبة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ابن ربيعة. هذا اللي يقول لك الموقف يصعب حتى على الكافر، صعب حتى على الكفار هذيل، مع أنهم أشد الناس عداوة لرسول الله، لكن المنظر خلى قلوبهم تتكسر وترأف. وكان عندهم غلام نصراني يشتغل عندهم اسمه عداس، فقالوا له: يا عداس، خذ شيء من العنب وضعه في هذا الطبق في أي شيء، واذهب به إلى ذاك الرجل. شفت ذاك الرجل اللي عليه دم؟ روح وعطى هذا العنب. عداس قطف العنب، غلام نصراني ما يدري، ما يعرف منه حتى محمد صلى الله عليه وسلم، راح خذ العنب وراح، ثم قال له: يا رجل، كل من هذا العنب. قال: أكل؟ قال: نعم كل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العنب وقال بسم الله. عداس استغرب، النبي أكل وهو يقول بسم الله؟ قال له إن هذا الكلام الذي تقوله ما يقوله أهل هذه البلد، يعني أول مرة أسمع واحد يقول بسم الله. فقال له ومن أي البلاد أنت؟ الحين النبي مهموم حزين على اللي صار فيه والدم يسيل، ويجي واحد غلام في المزرعة بيقول تفضل أكل من العنب وقال بسم الله، طبيعي قال له هذا كلام ربي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم الحين يبي هذيل ما استجابوا أهل ثقيف، خلينا نشوف هذا الغلام ترى في قلب الدعوة، حياته كلها دعوة إلى الله. قال له من أي البلاد أنت؟ قال ما اسمك؟ قال اسمي عداس. قال من أي البلاد أنت؟ أنت من وين؟ إذا أول مرة تسمع هذا الكلام أنت من وين؟ قال أنا من نينوى، منطقة في العراق اسمها نينوى. قال له شنو دينك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وشنو دينك؟ قال أنا نصراني وأنا من نينوى. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال من نينوى؟ قال نعم. قال من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ أنت من قرية يونس ابن متى؟ فتحجب عداس، قال يا رجل وما يدريك ما يونس بن متى؟ أنت شلون عرفت يونس بن متى؟ قال ذلك أخي. قال كيف أخوك؟ هذا نبي عندنا مات من آلاف السن، شلون أخوك؟ قال ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي. ترى النبي وضع الآن الدم قاعد يسيل ومضروب وطالع من بلد، وتو أول شيء يأكل العنب، قال أنا ويونس إخوة، هو نبي وأنا نبي. قال ماذا تقول؟ قال نعم يا عداس هو نبي وأنا نبي. فانكب عداس على رسول الله، يقبل رأسه، يقبل يديه، يقبل قدميه، وهو يقول كيف عرفت يونس؟ نعم هو نبي ولا أحد يعرف يونس عليه السلام. قال أنا نبي وهو نبي. ما هي إلا لحظات يعلمه النبي الإسلام. إذا كان أهل قريش وأهل ثقيف ما فيهم خير، ترى هذا الغلام من نينوى في خير. يا رسول الله هذا أرسله الله إليك من نينوى علشان يؤمن فيك. فأسلم هذا الغلام. من اللي شاف المنظر؟ شيبة وعتبة، واحد يقول حق الثاني شوف شوف شنو صار، نرسل له العنب وشوف شنو صار الحين، أما غلامك فقد أفسده عليك. يا عداس يا عداس ارجع. فرجع عداس، قالوا له ويلك يا عداس، ما لك تقبل قدم هذا الرجل ورأس هذا الرجل ويدي هذا الرجل؟ ايش فيك يا عداس؟ لما تفعل هذا؟ فقال عداس يا سيدي ما في الأرض خير من هذا. الله أكبر، شوف القلب الحي، شوف القلب اللي فيه فطرة، قال ما في الأرض أخير من هذا الإنسان، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. فرد عليه عتبة وقال له يا عداس ويحك ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. دينك خير من دينه؟ أنتم لا تؤمنون لا بنصرانية ولا بغيرها، أنتم وثنيون. جلس النبي فترة حتى استعاد قوته وطاقته، ثم انطلق وهو مهموم صلى الله عليه وآله وسلم، هم راكبه ما يدري وين يروح، وزيد معه مو عارف وين يروح من الهم، سوينا أروح أرجع مكة، أروح لهم مرة ثانية يضربوني، وين أروح؟ قاعد يمشي يمشي يمشي من شدة الهم، مو عارف وين يروح النبي عليه الصلاة والسلام، لين وصل إلى قرن الثعالب أو قرن المنازل. يقول ما استفقت، يعني انتبهت إلا وأنا بهذا الوادي. يقول فرفعت رأسي فإذا بسحابة، سحابة تظل النبي عليه الصلاة والسلام. نظرت إلى السحابة، غريبة مو سحابة عادية تمشي وراي. يقول نظرت إلى السحابة فإذا فيها جبريل، فناداه يا محمد يا محمد. الله أكبر، شنو اللي صاير؟ أنا راجع الحين من الطائف، الناس كذبوني وطردوني ورموا علي الحجارة والدم يسيل والهم راكبني، حتى عتبة وشيبة ما قدروا شيء وتركوني أذهب. فقال له جبريل: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك. الله أكبر، اسمعوا شو اللي قالوه لك وما ردوا عليك. ربك سامع قريش شنو قالت وثقيف شنو قالت، ربك سامع كل كلامهم. وقد بعث إليك. شنو بعث إلي يا رب؟ يا جبريل شنو بعث علي الرب؟ قال: بعث إليك ملك الجبال. الله أكبر، ترى جاي معاي ملك الجبال بنفسه لتأمره بما شئت فيهم. يقول النبي: فناداني ملك الجبال: السلام عليك يا محمد. رد النبي السلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال له: يا محمد. يكلم منه الحين ملك الجبال وجبريل موجود. قال: ذلك فيما شئت يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. كان في جبلين كبار حوالي مكة، جبل هني وجبل هني، من أكبر الجبال، يسمون الأخشبين من حجمهما. قال: يا محمد، إن شئت أمر واحد مني بس، تأمر أهل الإيمان يطلعون مثل ما فعلنا في الأمم السابقة، قوم هود نجينا الذين آمنوا، قوم صالح نجينا الذين آمنوا، قوم لوط اطلعوا بيت من المؤمنين، ثم دمرنا القرية بمن فيها. نفس الشيء بنسوي معاك يا رسول الله، ما يكفي 10 سنوات وأنت تدعوهم إلى الله؟ بس كافي عليهم، شوف غيرهم، مرني يا محمد. فلأطبق عليهم الأخشبين وتبدأ بداية جديدة مرة أخرى. يحق لك مثل ما سووا الأنبياء قبلك، كلهم سووها، نجى الله الذين آمنوا وأهلك غيرهم. لكن محمد غير، هو أرحم الخلق بالخلق. فعلها يا محمد. منو؟ أبو جهل، عقبة، أبي، أبو لهب، مو كفوا هذيل يعيشون يوم واحد بعد اللي سووا فيك؟ قال: لا. شنو عيل؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، حتى لو ما فيهم خير، حتى لو ما راح يؤمنون، لكن عيالهم قد يؤمنون يوم من الأيام. هذا عكرمة ابن أبي جهل، قد يسلم يوم من الأيام، صح راح يسلم. هذا خالد أبوه الوليد، خبيث صح ومجرم، لكن هو قد يسلم يوم من الأيام ويصير خالد ابن الوليد. نعم راح يصير يا محمد. قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، هل رأيت رحمة أكثر من هذه؟ أكثر يوم أصيب بالهم ومع هذا خايف على الناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت خير الأنبياء والرسل، أنت أرحم الخلق بالخلق، عليك صلاة الله وسلامه. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه قافلا إلى مكة. شلون راح يرجع والهم لا زال فيه؟ أرجع مرة ثانية؟ هم افتقدوه وقالوا خلاص راح، لكن أرجع إليهم سيفعلون يفعلون، وربما يوصلهم خبر الطائف شنو صار فيها. طبعا الهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، هم الدعوة، هم إصلاح الناس، لين وصل إلى وادي اسمه وادي نخلة. فجلس في هذا الوادي في طريقه لمكة بضعة ليالي. قال حق زيد: اجلس دور لنا أكل، خلنا نقعد بضعة ليالي في هذا الوادي بروحه مع زيد. ظلام الليل والنهار يجلسون يأكلون بس ما يبي يرجع مباشرة إلى مكة. في ليلة من الليالي وهو في وادي نخلة كان يصلي الليل، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ترى ما في إلى الآن الصلوات الخمس ما فرضت، لكن كان يصلي النبي بداية النهار وآخر النهار يصلي صلاة ركعتين ركعتين ويصلي قيام الليل. في تلك الليلة في وادي نخلة في طريقه وراجع إلى مكة كان يصلي ويقرأ القرآن. منو جاء في تلك الليلة؟ كأن الله يقول حق محمد إذا البشر ما فيهم خير، إذا أهل مكة سووا فيك اللي سووه، أهل الطائف فعلوا ما فعلوا، راح نرسل لك يا محمد خلق ليسوا أصلا من البشر خيرا وأفضل من هؤلاء اللي حتى أقرب الناس لك، أفضل منهم. منهم يا رب؟ راح نرسل لك الجن. الله، تخيل هذا الوادي النبي قاعد يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقرأ النبي في الوادي وجت الجن 1 2 3 4 تجمعت الجن. ترى مو أول مرة تسمع النبي، أول مرة عند البعثة، هاي ثاني مرة وراح تصير أكثر من مرة بعدين. هذه المرة جو تجمعوا، النبي ما يدري عنهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قال بعضهم لبعض سكتوا سكتوا قالوا أنصتوا. أول ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم قراءته رجعوا إلى من؟ إلى قومهم. مو بس آمنوا، مو بس صدقوا، مو بس دخل القرآن إلى قلوبهم، لا، رجعوا إلى قومهم دعاة. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، كان عندهم التوراة، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا. تخيل النبي بعدين درى، ما درى في البداية، لكن لما الله قال له شلون قلبه سر بهذه القصة لما سمع أن الجن كان يقولون حق قومهم هذا الكلام، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أسلم وفد كامل من الجن وصاروا دعاة إلى الله عز وجل. كأن الله يقول حق محمد ترى إذا البشر ما فيهم خير ترى الجن فيهم خير، ترى أنت مو بروحك يا رسول الله، ترى أنت قاعد تقرأ في الوادي تظن أنك أنت وزيد بروحكم، لا يا محمد، ترى في خلق يسمعك، في جن تسمعك، في ملائكة تسمعك. فأوحى الله إليه بعدها قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ترى هذا خلى قلب النبي شوي يهدأ. بعد كم يوم قال حق زيد يلا راجعين. وين راجعين يا رسول الله؟ راجعين مكة. زيد خايف، يا رسول الله شلون؟ كيف تدخل عليهم وهم أخرجوك؟ هذا الرجل ترى يحب الرسول وايد، زيد، وزيد يحب الرسول، فزيد خايف على النبي صلى الله عليه وسلم. قال شلون يا رسول الله؟ أخاف يسوون كذا ويفعلون كذا. قال يا زيد لا تخف، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. الله اللي أرسل لي ملك الجبال وأرسل لي الجن، الله قادر ترى على قريش، الله راح يجعل لي مخرج، لا تخف يا زيد، وإن الله ناصر دينه يا زيد ومظهر نبيه على العالمين. شوف الثقة، شوف اليقين، شوف التوكل على الله، مثل ما قال موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. النبي يقولها الحين حق زيد لين وصل إلى حراء إلى جبل النور. فبعث رجلا من خزاعة وعبد الله ابن أريقط إلى الأخنس ابن شريق يطلب جواره. النبي أرسل واحد إلى هذا الرجل الأخنس يقول له رايك أكون في جوارك وأبي أدخل قريش الحين أبي أرجع مكة مرة ثانية. الأخنس رفض قال أنا ما أقدر أنا حليف قريش وما أقدر أجيرك يا محمد. النبي الحين يبي واحد يجيره لأن لو دخل يقتلون قريش. فأرسل إلى واحد ثاني اسمه سهيل بن عمر قال إيش رايك تجيرني يا سهيل من قريش. فقال له سهيل إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب. اسمح لي يا محمد أنا ما أقدر أجيرك. طيب إيش راح تسوي يا رسول الله؟ فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل آخر اسمه المطعم بن عدي. فقال له الرجل قال محمد يريد جوارك يا مطعم يعني يبي يدخل قريش لكن يبيك تحمي يكون في جوارك. يعني النبي صج متوكل على الله لكن لازم يبذل السبب هذه الأسباب. فقال المطعم قبلت جوار محمد مع أنه كان كافر مشرك. قال قبلت الجوار وأجابه إلى ذلك. هذا اللي قطع الصحيفة قلب لين على النبي صلى الله عليه وسلم. قال قل لمحمد يأتي. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبات عند المطعم هذه الليلة. دخل مكة بالسر ونام عند منه عند المطعم ابن عدي. نام ليلته عند المطعم ثم خرج في الصباح المطعم ابن عدي وأخذ سلاحه وقال حق عيال الستة أو السبعة قال كل واحد فيكم يشيل السلاح ويمشي معي. وين نروح يا أبانا؟ تعالوا معي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع بنيه أن يكونوا معا عشان يحمون النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء المطعم إلى البيت أمام الناس شايف المطعم شايل سلاحه وعياله شايلون السلاح والنبي صلى الله عليه وسلم معاهم. فجاء سفيان فقال للمطعم بن عدي قال ما الذي تفعل يا مطعم؟ أمجير أم تابع؟ خلاص صرت مع محمد يعني آمنت به أم تجيره؟ قال بل مجير يا أبا سفيان أنا أجرت محمد يعني اللي في خير يقترب من محمد. وعند العرب هذه العادة إذا أجار واحد الثاني دم ولا يقتربون منه. فقال أبو سفيان إذن لا نخفر ذمتك يا مطعم قد أجرنا من أجرت. فجلس معه حتى قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوافه ثم انصرف النبي وانصرف أبناء مطعم ابن عدي أبناء المطعم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم وهم على كفرهم وعلى شركهم. هكذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ودخلها آمنا متوكلا على ربه ليبلغ دين الله عز وجل مرة أخرى لتحصل حادثة من أعظم الحوادث حادثة لم تكن في الحسبان ولم تخطر على قلب بشر. بسببها بسبب هذه الحادثة ارتد بعض الذين دخلوا في الإسلام حديثا ارتدوا عن الدين. حادثة ما أعظمها من حادثة ثبتت قلوب وانتكست قلوب. فما هذه الحادثة التي حصلت في السنة العاشرة من البعثة؟ صلى الله عليك يا نبي الرحمات صلى الله للأرواح معراج إلى خير بيت نال أعلى الدرجة للنبي المصطفى خير الورى حبه والله أسمى القربى. هاهنا آثاره قصة الصبر وتلك التضحيات ذكره فرض علينا بدان، إنه مسك ختام صلوات، إنه مسك ختام صلوات.